نعم أحسن الله عليكم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى الليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، كما أن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تابعة للقول فيما ذكره تحت ترجمة قال فيها: أحكام المناسك، وهي مندرجة في النوع الثالث من أنواع العلوم القرآنية، وهي بيان القرآن للأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب أمرا ونهيا وإباحة. وقد ذكر فيها رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم انتظمت فيه أحكام أخرى من أحكام المناسك، فقال: وفيها، أي في الآيات المتقدم ذكر طرف منها من سورة البقرة في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه، فيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إحصارهم أمرهم بأن يذبحوا ما معهم من الهدي، فذلك دال على أن الهدي الذي ساقوه إنما كان من الحل، لأن إحصارهم يكون عن الحرم، والأصل في الهدي الكامل أن يكون مساقا من الحل إلى الحرم، فإذا اشتراه الإنسان من الحرم وجعله هديا له جاز ذلك، لكن الأكمل في الهدي سوقه من الحل للحرم، لأن هذا من تعظيم الحرم، فمن تعظيم الحرم سوق الهدي إليه، وهو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق الهدي فيما ساقه من قبل صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم. والأكمل في أحكام الحج قدر المستطاع أن يجمع فيها بين الحل والحرم، ولذلك فإن المكية أمر بالخروج لعمرته إلى الحل ليكون محصلا في أحكام مناسكه بين الحل والحرم، مساويا في ذلك للآفاقي. ثم قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: والهدي والقلائد، لأن الله ذكر القلائد وصفا لذلك الهدي، فتقليد الهدي بقلادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مشروع مدلول عليه بهذه الآية. ثم قال: وأن العمرة تندرج في الحج، لأن أصل الآيات اللواتي نزلت في عمرته صلى الله عليه وسلم، فدل نزولها وابتداء ذكر الآيات بذكر الحج على اشتراكهما، ولأجل هذا شاع في كلام الصحابة فمن بعدهم تسمية الحج بالحج الأكبر وتسمية العمرة بالحج الأصغر، فهذا يدل على اشتراكهما في الأحكام ما لم يأتي دليل يفرق بينهما. والقول فيهما كالقول في القاعدة المشهورة عند جماعة من الفقهاء: القول في زكاة القول في صلاة التطوع كالقول في زكاة كالقول في صلاة الفرض، فما صح في هذه صح في هذه. ويقال كذلك الأصل في العمرة من الأحكام أن تكون كأحكام الحج، وأحكام الحج كأحكام العمرة، إلا ما جاء الدليل على التفريق بينهما. ثم قال: وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، والمتمتع اسم لمن قرن، لمن اسم لمن أشرك في نسكه بين الحج والعمرة، فإذا أشرك في نسكه بين الحج والعمرة سمي متمتعا، سواء أحل بينهما وهو الذي خص باسم التمتع عند الفقهاء، أو لم يحل بينهما وهو الذي خص باسم القارن. فالتمتع في خطاب الشرع اسم لما يشمل المتمتع والقارن في عرف الفقهاء، لأن موجب كونه تمتعا أن العرب كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلم يكونوا يأتون بعمرة مع حجهم، فلما أبيح لهم ذلك صار متعة وسعة لهم يتمتعون بها. فإذا جمع بين النسكين العمرة والحج بالتمتع والقران سمي ذلك كله تمتعا في عرف الشرع. ثم بين أن ما استيسر من الهدي هو ما يجزئ في الأضحية، لأن القول في الذبائح واحد، لأن القول في الذبائح واحد، وأحكام الذبائح جاءت مبينة في الشرع على وجه التمام في باب إيش؟ في باب الأضاحي، فما لم يبين حمل على ذلك الباب. فقول الله عز وجل: فما استيسر من الهدي، يعني المعروف شرعا، فتكون ألف الهدي عهدية، أي للمعهود حكمه سنا ووصفا في باب الأضاحي، مما جاء نعته في السنة النبوية. وبين أن المجزي في ذلك شاة من جدع ضان أو ثني معز، والجدع ما بلغ 6 أشهر، والضان والثني ما بلغ 1 سنة كاملة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة ممن يشارك غيره في بدنة وهي الناقة أو بقرة، فيجب عليه السبع. فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التسريق 3، وهي 11 و12 و13، فيصومها قبل ذلك، وإن ضاق به المقام صامها في أيام التشريق. قال المصنف: وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، فإن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصومهن حينئذ، كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح. وقوله رحمه الله تعالى: لا يتجاوز بها أيام التسريق، أي يصومها قبل ذلك، فإن جاوز بها أيام التسريق فعند جماعة من الفقهاء وهو المذهب تجب عليه فدية، والصحيح عدم وجوب الفدية عليه. ثم قال: وإنما وسبعة إذا رجع، أي إذا رجع إلى أهله، وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم المقيمون فيه، المقيمون عنده من أهل مكة، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء لأنه حاضر للمسجد الحرام، فلا تتجلى عليه نعمة كونه وصل إلى البيت الحرام. ومقصوده رحمه الله تعالى في قوله وما أو قربها، يعني من القرى القليلة التي كانت فيما قبل قريبة من البلد الحرام، لأن مكة حينئذ كانت لا تكاد تجاوز مواضع الحرم منها، وكانت حولها قرى قريبة فتكون ملحقة بها، أما ما بعد عنها وإن كان دون الميقات فهذا لا يكون من حاضر المسجد الحرام. ثم قال بعد ذلك: مفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع لأنه قد انتفع بالسعة في الجمع بين نسكين، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في أحد قولي أهل العلم. والقول الآخر أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والصحيح الأول. ثم قال: وأرشد الله من فرض فيها، أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث. فإذا دخل الإنسان في نسكه من حج أو عمرة فقد وجب عليه ألا يرفث، والرفث الوطأ وهو الجماع ومقدماته المقربة منه. ثم قال: لأن الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له. ثم قال: ولا يفسق، ويشمل ذلك جميع المعاصي. ولا ريب أن اسم الفسوق باعتبار الوضع اللغوي دال على شمول جميع المعاصي، لكن باعتبار الوضع الشرعي فإنه يقع على معنيين: عام وخاص. فالعام المعاصي كلها، فالعام المعاصي كلها، والخاص الكبائر منها. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن هذه الآية من سورة الحجرات دلت أن المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الذنوب المكفرة وتسمى الكفر، والثاني الذنوب التي تكون كبائر وتسمى فسوقا، والقسم الثالث الذنوب التي لا تبلغ الكبيرة والكفر وتسمى عصيانا فما جاء من قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، وفي الحديث: فلم يرفث ولم يفسق، الأشبه أن الفسق المتأكد هنا هو الكبائر، وإن كانت المعاصي في أصلها ممنوعا منها، ولكن مفارقة العبد للمعصية لا تتكاد تتصور، لأن الله عز وجل كتب على بني آدم ملازمتهم للخطيئة، كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فلا يتصور وجود حاج لا يعصي الله عز وجل صغيرة، ولو قدر ذلك لم يكن آدميا. فالأشبه أن الفسوق الذي علقت به الآية والحديث هو فسوق الكبائر، وإن كان الحاج وغير الحاج منهيين عن مقارفة المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. ثم قال: وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، وهي فيما لا ينفع في الصحيح، أما إذا كان نافعا فلا يمنع منه. فالجدال المنهي عنه هو الجدال الذي لا ينفع، وخاصة في أحكام الحج، ويبين ذلك قراءة ابن كثير وغيره: ولا جدال بالرفع، فإنها تدل على إرادة جدال مخصوص، وهو الجدال في أحكام الحج، ويلحق بها ما كان من جنسها. وإنما نهي عن المخاصمة في أحكام الحج لأنها جاءت مبينة موضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان، فما كان من جنسها في الشرع فإنه ينهى عن البحث فيه، أما إذا كان الجدال نافعا فإنه يجوز في الحج. ثم قال: لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدره من النسك. ثم قال: ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحتى على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال: وما تفعل من خير يعلمه الله، إلى آخره. ثم قال: وأباح الله تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط أن لا تشغله عن تكميل نسكه، لأن مقصوده بالخروج إلى هذه المواضع هو أداء نسك الحج، فلا ينبغي أن يتعاطى شيئا يشغله عن تكميل نسكه. ثم قال: وقوله: فإذا أفضتم من عرفات، الآية في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأنه ركنه الأعظم، وأن الله خاطب به جميع الحجاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وكانت قريش لا تفيض منها ولا يقفون بعرفات. ثم جاء الشرع بردهم إلى ما كان عليه أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله وليطوف بالبيت العتيق أي طواف الحج المسمى بطواف الإفاضة، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك في قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ثم قال ولأنه يتطوع به في كل وقت أي الطواف، بخلاف غيره من أفعال الحج كالسعي أو كالوقوف بعرفة أو كالمبيت بمنى فإنه لا يتعبد بها. ثم قال والسعي بين الصفا والمروة، وهو الركن الرابع، لقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها، فصارت العمرة ناقصة عن هذه الشروط الأربعة، فأركانها عن هذه الأركان الأربعة، فأركانها إحرام وطواف وسعي في قول جمهور أهل العلم. ثم قال وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، فإن المشعر الحرام في أصح قولي أهل التفسير لا يختص بالموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمسجد الذي اتخذ قريبا منه، وإنما يشمل مزدلفة كلها، فمن وقف في مزدلفة وبات فيها ذكر الله عز وجل فيها كان ذاكرا لله عز وجل في المشعر الحرام. ثم قال الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها أي تلك الليلة، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر يعني في مزدلفة ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس، فيغلس بصلاة الفجر ليفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء، ويذكر ويدعو في أي مكان من مزدلفة لأن اسم المشعر الحرام يشملها. ثم قال وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أكملوا حجكم من حيث اعتاد الناس إكمال حجهم، لأن أحكام الحج لا تختص بالعرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت شعيرة ظاهرة تناقلتها أمم الأرض بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ادخلوا في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى في آية التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، أي كما عرف ذلك من فعله ومن قوله في حديث خذوا عني مناسككم، وهو في مسلم بلفظ لتأخذوا عني مناسككم، أما خذوا فإنما هو عند البيهقي وغيره، والأول هو المحفوظ. ثم قال كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن، لأن الله أمر بقضائها وأوجب الوفاء بها، وفي هذا إنباه إلى أن الذي ينبغي أن يتعاطاه العبد من العمل في الحج هو الكامل وليس الأيسر، وإنما الذي يتعاطاه الإنسان هو الكامل شرعا، فالكامل شرعا هو المعدود شرعا في الأيسر، لكن ما كان فيه رخصة فهذه رخصة أرخصها الله سبحانه وتعالى. فمثلا من لم يجد هديا فأراد أن يصوم 3 أيام في الحج، فالأكمل له أن يكون صيامه على الوجه الأكمل بأن يصومها قبل أيام التشريق، لكن إن ضاق عليه الوقت فلم يجد إلا أيام التشريق فذلك رخصة أرخص الله سبحانه وتعالى له فيها. فيكون الأصل أن يتطلب العبد الإتيان بالحج على أكمل الوجوه المقدرة شرعا، ثم ما صادف رخصة شرعية استباحها، وأما ما تجاوز ذلك من غثاثات الرخص والأقوال الضعيفة في مناسك الحج فهي أولى بالاطراح، ولذلك جاء الحج مبينا أتم البيان، وقد وعاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا أحكامه ظاهرة بينة، وجيء بآية في القرآن تنهى عن المخاصمة فيه، فقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وفي قراءة الأخرى بالضم ولا جدال، وهي محمولة على جدال مخصوص وهي الجدال في الحج. فتلمس المسائل الضعيفة والأقوال الشاذة دال على وهن الديانة وقلة الورع في الناس، حتى صاروا يلتمسون من ذلك، وروجوا لها باسم السعة والتيسير، وكل ذلك مما لا يليق في مقام يتطلب فيه الناس كمال العبادة، لكن النفوس ضعفت عن أحكام الشريعة فصارت تطلب موافقة الأهواء. ولا يقال هذا الأمر بشيء يجعله الإنسان نفسة مصدور، ولكنه الحق، فطالما سمعنا فيما سلف الجهاد وفلسطين، ثم ذهب الجهاد وفلسطين وترك ذلك الحنين، وكأن الجهاد ليس من أحكام الشرع، ولا أدل على وقوع الأهواء في ترويج بعض أحكام الشرع من وجود أمر يشاع في الشرع مرة ثم ينسى في وقت آخر، والدين واحد، والله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ الدين كله وأن نمتثل حكم الشرع كله، فالواجب على الإنسان أن يلتزم قدر المستطاع بالشرع وأن يحث الناس على التمسك به، وأما إضعافه في نفوسهم وتطلب الأقوال الضعيفة فهذا مما يزيد ضعف الدين في الناس حتى تغير الشرائع وتبدل، ولا أدل على ذلك من طي شيء من أحكام الشرع بأمور أخرى، فزكاة الفطر صارت مالا يدفع تبعا لبعض أقوال عند الفقهاء ولا يدري عنها الإنسان، ثم صارت كذلك الأضحية مالا لا يكلف الإنسان نفسه إلا الضرب على أزرار حوالة مالية في بنك، وهكذا لم تعد لهذه الأحكام ظهور في الشرع، فإذا ذهبت أحكام الشرع من قلوب الناس ذهب الشرع من الناس، والواجب على الفقيه العارف بما يصلح به الناس أن يحثهم على ما أمر به الشرع وأن يحملهم على ذلك، وليس معنى هذا التشديد عليهم، فإن هذا الذي يذكر هو المشهور في كلام الفقهاء، فلو قدر أن مسألة من المسائل فيها نزاع بين الفقهاء فإن الأكمل في عبوديات الخلق حملهم على القول المشهور الأقوى، فهذا أورع لهم في دينهم وأتم لهم في إيمانهم، أما إذا أضعف إيمانهم بحملهم على الأقوال الضعيفة فإنه يذهب الدين منهم بالكلية، وهذا معنى ما يذكره جماعة من أهل العلم من أن النوافل حجاب للفرائض، فإذا هتك ستار النوافل وأهملها الإنسان لحقت بها الفرائض، فكذلك إذا أهملت المسائل العظام الكبار في الدين لحقها ما بقي من الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق وهو 12 الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه، فإذا غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى فإنه يبقى إلى اليوم الأخير كما قال المصنف، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد، وهذا القول هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم، لا على دلالة هذه الآية وإنما على فعله صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الآية وهي يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فهي في أصح قولي أهل العلم بالتفسير اتخذوا من المقامات التي اتخذها إبراهيم شعائر في الحج مقامات لكم في الدعاء والعبادة، فيشمل جميع أحكام الحج ومن جملتها الركعتين، لكن دل على هاتين الركعتين بخصوصهما بفعله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث جابر عند مسلم وقراءته هذه الآية، وأنها مما يندرج فيه هذا المعنى، فيصلي الإنسان ركعتين أفضلهما أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومقام إبراهيم ليس هو اليوم في الموضع الذي كان عليه قبل، فالموضع الذي كان عليه قبل كان بجوار الكعبة، وأما الموضع الذي هو فيه اليوم فهو بعيد عن الكعبة، فبعض الناس يظن أنه إذا صلى أمامه لم يكن مصليا بعده، والصحيح أنه إذا صلى أمامه صار مصليا بعده إذا صار بعيدا عن الكعبة، فإنه كان لاصقا بالكعبة ثم أبعد منها، فالحكم الشرعي متعلق بموضعه القديم لا بموضعه الجديد، فإذا صلى الإنسان خلف مقام إبراهيم حيث كان ذلك المقام ملاصقا للكعبة من هذه الجهة فإنه يكون قد أصاب السنة، فيكون المراد بمقام إبراهيم حينئذ الجهة التي كان المقام فيها ملاصقا للكعبة من جهتها، فإذا صلى حينئذ في تلك الجهة ولو أمام مقام إبراهيم في الموضع الموجود اليوم فإنه يكون قد أصاب السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر بيان لهذه الجملة في الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.